بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم نقرأ أعد العاشر، استنطاق الرسول صلى الله عليه وسلم لحاطب، وكلام الشافعي على قصة حاطب. والحديث موصول في مسألة أن الكفر في شيء واضح ما يحتاج استنطاق، وهذا قليل جدا، وفيه شيء فيه احتمالات، وكلما كانت الاحتمالات أقوى كلما كان استنطاق أوجب. ورب عمل شنيع في الظاهر، فإذا استنطقت صاحبه تبين لك أنه ليس على ما تظن، ومن ذلك قصة حاطب. وهذا أيها الأخوة حتى في حياتنا العادية، ولذلك يقول عمر: من رأى من أخيه ما يكره فليبحث له عن 70 عذر، فإن لم يجد فليقل لعل له عذرا لا أعلمه. ورب رجل من إخوانك تصرف فحملته أنت على أسوأ المحامل، ثم لما ناقشت فيه واستنطقته تبين أنه إنما أراد الخير وأراد الله. كثير ما يحصل هذا، وإنما ينزغ الشيطان في هذه الناحية. نقول لعبادي يقولوا التي هي أحسن من الطرفين، ومن التي أحسن أن تتثبت وتسأل. فالاستنطاق سواء في الحكم الشرعي أو في العادات فيما بيننا، إن الحلم والأناه يحبهم الله، الحلم والأناه، عدم العجلة في الحكم على الأشياء، الأشخاص، التصرفات. وكل واحد منكم من التجارب في هذا، في بدوات الأمر أن التصرف هذا سيء من أخيك، فلما استنكهت أو عرفت خفاياه تبين أنه إنما أراد الخير، بالعكس يمكن كان خير لك. فهذا هو اللي ربينا عليه، الاستنطاق هذا. نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، قال العاشر: استنطاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاطب لما تجسس المشركين على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا سيقول الشافعي الآن أن قصة حاطب فيها من الشناعة شيء كثير. تجسس، هذا صورة الفعل الشنيعة، تجسس للمشركين وعلى من؟ يقول، سيقول الشافعي الآن أن فعل حاطب لا يمكن يتكرر، لأن الرسول واحد ومات عليه الصلاة والسلام. هو ما تجسس على أي ملك مسلم، تجسس على الرسول صلى الله عليه وسلم. وثمرة التجسس هذا لو لم يأتي الوحي، ممكن أن الكفار يطفئون نور الله أو يفعلون شيء يعني كارثة، لكن الله وقى شرها. مع أن ترى الظرف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو في وقتها كان هو في القوة، يعني هو دخل مكة بكم؟ 10,000، والطلقة كم؟ 2,000. ترى موازين القوة صارت في يعني، حتى هذا يمكن دار في ذهن حاطب، يعني يمكن حاطب رضي الله عنه لو تجسس في بدر غير اللي تجسس في فتح مكة. فتح مكة أصلا موازين القوة بعد صلح الحديبية، موازين القوة كلها راحت في صف النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سماه الله فتحا مبينا. والصحابة يقولون: أنتم تسمون فتح مكة الفتح المبين، ونحن نسمي صلح الحديبية الفتح المبين. ما ذهبت موازين القوة كلها في صف الإسلام وأهله إلا بصلح الحديبية اللي كرهتبوه، والله يحبه وسماه الصلح الفتح المبين. هو جاي المكة مع 10,000، ومع الكتيبة الخضراء اللي ما يرى إلا أعينهم، ومع الدروع ومع السلاح ومع المنجنيق، ومع يعني قوة ضاربة. والكفار إيش معهم؟ ما 2,000 وطلقة وخلاص انتهوا، استهلكتهم الحروب وأنكتهم. فحاطب أيضا ترى يقول تصير يد عندهم، وهم أصلا وش غايتهم؟ 2,000 قدام 10,000 وش بيسوون؟ لكن على كل حال هو تجسس على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما استنطق الرجل، ولذلك الصحابة بادروا إلى إطلاق الحكم عليه. لما استنطق الرجل وجد إن اللي في داخله وعقيدته وهدفه وباعثه ومراده بعيد كل البعد عن الكفر وعن التولي وعن نعم. صلى الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، لا تعجل علي. نعم. إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهلهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. رواه أحمد والبخاري. هذا في الكفر اللي فيه احتمالات، الكفر اللي فيه احتمالات. أما عاد الكفر الظاهر الجلي مثل استغاثة بغير الله، هذا ما عاد له احتمالات. شخص يستغيث بغير الله أو يقتل نبي أو يهين المصحف أو كذا، احتمالات ضعيفة يعني. أما أو يتكلم هو يجحد هذا أو يكذب القرآن أو، لكن الكفر اللي فيه احتمالات هو هذا. نعم. صلى الله عليه. قيل الشافعي رحمه الله: أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب بأن المسلمين يريدون غزوهم أو بالعورة من عوراتهم، هل يحل ذلك دمه ويكون في ذلك دلالة على ممالأة المشركين؟ هم الآن يسألون عن دمه، هل يحل ذلك دمه، يعني هل يقتل مباشرة ويكون فعله كتابة ذي دلالة على أنه قد مالأ المشركين، أي والاهم وتولاهم علمه. فقال الشافعي. نعم. قال الشافعي: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل أو يزني بعد إحصان، أو يكفر كفرا بينا بعد إيمان ثم يثبت على الكفر. هذا قاعدة، مدام أن ثبتت له حرمة الإسلام فدمه دمه معصوم، إلا أن يقتل مسلم أو يزني أو يكفر كفرا بينا. واضح أنه كلها مسائل قضائية. الآن اللي يقتل هل يجوز لأي أحد أن يقتله؟ لا، لازم عند الشيخ، هو اللي يحدد القصاص ويحدد. اللي يزني هل يجوز للناس كلهم يرجمونه؟ لا، لازم الشيخ يرجم، إلا السيد مع عبده في الجلد، لأن العبد ما عليه جلد، ما عليه رجم، العبد عليه جلد، فجاز للسيد أن يجلد أمته أو يجلد عبده لأنه له نوع ملك عليه. كذلك الثالثة أن يكفر كفرا بينا، هذا معناه مسألة قضائية، إذا بنحكم عليه بحد الردة وبنقتله هذه مسألة قضائية، مثلها مثل الصواحبات، مثل القتل ومثل الزنا بعد الإحصان. رب رجل تبادر أنت إلى أنه قاتل ومستحق للقصاص ويطلع ما هو مستحق القصاص، يطلع دافع صائل ولا قتل خطأ ولا، هذه مسألة قضائية. كذلك في الكفر البين بعد إيمان ثم يثبت على الكفر. نعم. صلى الله عليه. قال: وليست الدلالة على عورة مسلم ولا تأييد كافر بأن يحذره أن المسلمين يريدون منه غرة ليحذرها، غرة أحسن الله عليه، يريدون منه غرة ليحذرها أو يتقدم في نكاية المسلمين بكفر بين. يقول هذا العمل ليس بكفر بين، يعني ليس بكفر ناطق ما يحتاج استنطاق، وإنما كفر مستنطق. هذا العمل وإن كان شنيع لكنك ما تبادر إلى أنه كفر ناطق، لا، هذا كفر ليس ببين، ليس بواح. نعم. صلى الله عليه. قال: فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرا، أقلت هذا خبرا أم قياسا؟ قال: قلته بما لا يسع مسلما علمه عندي، علمه أحسن، بما لا يسع مسلما علمه عندي أن يخالفه بالسنة المنصوصة بعد الاستدلال بالكتاب. فقيل للشافعي: فاذكر السنة فيه. ترى هذه طريقة الأم، الأم كذا قال وقلت قيل كذا، يعني فيه سعة اللي بيقرأ في الأم. نعم. قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا يقول، ثم ساق حديث حاطب. نعم. قال: ففي هذا الحديث طرح الحكم باستعمال الظنون. هذا أول فائدة في الحديث، طرح الحكم باستعمال الظنون، مسألة فيها دم، قتل، تكفير، ما ينفع الظنون فيها، وهي محتملة ليست كفرا بين. نعم. لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال، هذا الاحتمال الأول أنه كما قال حاطب. نعم. من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، وهذا الاحتمال الثاني أنه زلة منه. نعم. والاحتمال الثالث واحتمل المعنى الأقبح، واحتمل المعنى الأقبح أن فعلا يبغى الكفار ينتصروا على المسلمين، يعني في احتمالات في فعل هذا. نعم. كان القول قوله فيما احتمل فعله، ما دام فعله محتمل القول قوله، لأن ثبتت له حرمة الإسلام. نعم. وحكم إلا إذا كان في قرائن قوية، إلا إذا في قرائن قوية جدا بأنه يعني ما في أحد يفعل هذا الشيء في هذا الظرف في هذا الزمان إلا هذا هو طريقته. فالقرائن كلما صارت القرائن قوية جدا يكون ادعاء أنه ما أراد يضعف. فأنت تنظر الآن في الاحتمالات وتنظر في دعواه وتنظر في القرائن. فمثلا مثل ما قلت لكم الشخص اللي يقول يا حسين مدد، وبعدين هل نقبل قوله؟ يقول أنا والله كنت أقول يا حسين رضي الله عنك، لا يقول يا حسين مدد، والناس يقولونها في باب الاستغاثة يستغيثون به، يعني أصلا دعواه باطلة في هذا. فكلما كان دعواه واضحة البطلان والقرائن تدل على خلافه ما نقبل قوله. وأما إذا كان في احتمالات فعلا مثل هذه حقيقية، هو زعم أن على أحد الاحتمالات، الأصل نقبل قوله. نعم. قال وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأن لم يقتل، ولم يستعمل عليه الأغلب، ولم يستعمل عليه الأغلب يعني اللي غلب على الظن، حتى أن الصحابة بادروا وقالوا يا رسول الله نافق وكذا، فهو ما استعمل الأغلب ولم يقتله. والآن فيه بعد ملحظ جديد إن هذا، نعم، ولا أحد، قال ولا أحد ولا أحد ولا أحد يأتي في مثل هذا بأعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده. يقول ترى فعل حاطب عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المتجسس عليه من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في أحد في قدره من الآدميين بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق المطلق، لأنه وحي يوحى. غيره من الملوك قد يكون عنده ظلم، قد يكون أراد الجهاد في سبيل الله، أراد الملك، أراد كذا، فيه احتمالات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدين قطع، ولا يريد دولة ولا يريد ملك. فالتجسس عليه أمر شديد، يعني أطفاء نور الله، ومع ذلك حصل هذا. نعم. فإذا كان، قال فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه، كان من بعده أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. يقول إذا قبل من حاطب مع هذه ظروفه اللي غيره في الأفعال المحتملة أولى أن نقبل منه. نعم. في الأفعال المحتملة. نعم. صلى الله عليه. قيل للشافعي أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، وإنما تركه لمعرفته بصدقه لأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. ممتاز. هذا يعني اعتراض. لو قال قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي أن حاطب صادق في الباطن، وهذا أمر يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أحد ثاني يأتيه الوحي، ليس إن فعل حاطب يحتمل أنه صادق، فعله شنيع والقرائن تدل على أنه ما يحتمل الفعل، لكن الفاعل هذا بالذات جاء الوحي أنه صادق، فصار فيه انفصال بين الفعل والفاعل، وهذا لا يمكن يتكرر لأن الوحي انقطع. واضح الاعتراض؟ طيب وش بيجيب الشافعي؟ نعم. فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر. ممتاز. هذا جواب واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين بأعيانهم أو جزء منهم، ويعلم أنه كاذب، ويعلم أن هذا فلان في الدرك الأسفل من النار، وأن إظهاره للإسلام أنه كذب محض، يعلم أن إظهاره للإسلام كذب محض، ومع ذلك يقبل منه الظاهر. نعم. قال فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم. يقول لو كان الذي نجى حاطب الوحي أنه صادق لكان القياس أن يقتل المنافقون، لأن الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كذابين، ومع ذلك هذا سلم وهذا سلم، معناها الظاهر. نعم. قال ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر، وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل أهل الجاهلية. أول شيء يقول، أول شيء فيه يعني تزكية لنا أن نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. والأمر الثاني لو انفتح الباب كما قال الشافعي نفسه في مسألة في القضاء اسمها قضاء القاضي بعلمه. وش معنى قضاء القاضي بعلمه؟ هل يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه؟ يعني لو رأى رجل يسرق هل يجوز يحكم عليه بناء على أنه لا لازم بينات؟ فيقول الشافعي نفسه لولا قضاة السوء لرأيت أن القاضي يقضي بعلمه لأنه دلالة الحس أقوى الأدلة. لكن ينفتح الباب القضاة السوء يقتل بدون بينة يقول أنا شفت أنا رأيته أنا كذا ويأخذ أموال الناس. فلذلك ما فيه إلا البينات في مجلس القضاء ما فيه البينات. لكن فيه فرصة للقاضي اللي رأى أن يرفع الدعوى عند قاضي ثاني يكون هو الشاهد بدل ما يكون هو القاضي يكون هو الشاهد. فما فيه للبينات في مجلس القضاء وفي مجلس الحكم بالكفر ما فيه للبينات الظاهر. والله يتولى السرائر. نعم صلى الله عليه. وكل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصا أو عن جماعة المسلمين الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة أو يكون ذلك موجودا في كتاب الله. يعني ما يمكن تخصيص نص إلا بهذه الثلاث الأشياء، إما أن الحديث يخصصه ولا الإجماع يخصص النص ولا القرآن يخصص، وما الباقي مفروض أنه في حاطب وفي غيره. ما تقدر تقول لا حاطب قضية عين، هذا الآن ترى آخر سطرين يدل على مسألة قضية العين، لأن قضية العين هذه خطيرة. أي شخص يريد أن يتهرب من حديث يقول قضية عين وخلاص نحيد الحديث ونجمده، نقول هذه قضية عين لا يقاس عليها. يقول للشافعي لا، الأصل أنه مي بقضية عين حتى يأتي عن جماعة المسلمين أن هذه قضية عين، كما اتفق أهل المدينة أن حديث فاطمة بنت قيس أنه قضية عين وهم أعلم. خلاص هذا الآن أهل المدينة ما يتفقون على هوى في ذلك الزمان، فهم قالوا حديث فاطمة بنت قيس لا يضرك ألا تذكره كما قال سعيد المسيب نصا لميمون بن مهران، قالوا والله عجبني مذهبكم من المدينة إلا اجتماعكم على حديث فاطمة بنت قيس ما تعملون به، قال حديث فاطمة بنت قيس لا يضرك ألا تذكره. فإذن هذا فيه تجميد حديث لكن ليس بالهوى، بأن هذا له ظرف خاص لا يقاس عليه. وهذه المسألة خطيرة، إلغاءها خطير وتعميمها خطير. قال الشافعي ما نعممها إلا بشيء واضح، يعني ما نجعل هذه قضية عين. فاللي يقول طيب، وهذا الآن ترى الخوارج في عصرنا يقولون قضية حاطب قضية عين وكذا، ولا وإذا جت قضية أبو بصير قالوا لا هذه ما هي بقضية عين. خلاص أي واحد يقوم على الإمام أبو بصير شوف حط له تنظيم في الساحل في ينبع مثل تنظيم داعش ولا هذا، وجمع الشباب وصار يقاتل الكفار بدون إذن الإمام وهذا هو الأصل، يقلبون هذا. نعم انتهى من الأم. نعم صلى الله عليه. الحادي عشر، وروى ابن ماجة في سننه عن أبي واقد قال لما قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الآن الفعل شنيع، الفعل شنيع لو كان ثبت الحديث، نحن نذكر يعني على وجه الجمع، فهو في سنن ابن ماجه أن معاذ رضي الله عنه سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر الفعل محتمل، ترى محتمل كذا ومحتمل كذا، لأنه ليس كما تقول المرجئة قاتلهم الله، يقولون إن معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام يجهل حكم سجود العباد. يعني شوف الحمق، الحمق والله له درجات، لكن مع المرجئة ما عاد له درجات، يعني يشبهون الرافضة. صحيح معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام يجهل أصل التوحيد عندهم، يجهل أن السجود لغير الله شرك، ولكنه عذر بجهله، صار عذر أقبح من ذنب، يعني طوام من بعضها فوق بعض. أعلم الناس بالحلال والحرام، اللي يقول يأتي أمام العلماء برتوة، واللي يقول والله إني لا أحبك، واللي عمر والناس يستفتون وأهل المدينة يرون أنها أعلم الناس، واللي رآه في مسجد الشام يقول رأيت شابا وسيما براق الثنايا قد احتبى في مسجد دمشق عند سارية من السواري. والأجلة والمشيخة إذا اختلفوا في مسألة جاءوا لهذا الشاب براق الثنايا هذا ويستفتونه، فتعجبت من هذا الشاب اللي تأتيه المشيخة شيوخ الصحابة يسألونه، فقلت من هذا؟ قالوا معاذ بن جبل. هذا معاذ بن جبل يخفى عليه أن السجود لغير الله شرك، سجود العبادة، ولكن يعذر بجهله. الله ان يعني تعدوا الرافضه في الحمق. معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يمكن يخفى عليه اصل الاسلام، بل لا يخفى على ابي جهل ان السجود لغير الله ان هذا الاسلام ينهى عنه، لكنه راى البطارقه يسجدون احترام، والسجود ترى يطلق على الركوع. لا تخيل ان معاذ مثلا سجد وضع وجهه في الارض، في القران الركوع يطلق على السجود والسجود يطلق على الركوع، اي انحناء يسمى سجود. وش الدليل؟ قال تعالى فظن داود انما فتناه فماذا فعل؟ فخر راكعا، خر راكعا واناب. هذا دليل على ان السجود يسمى ركوع لان خرور. وبالمقابل قال الله لبني اسرائيل ادخلوا الباب سجدا، مع انهم امروا فقط الجباه هذه حقت الباب قصيره، امروا فقط انهم ينحنون. فمعاذ يمكن انحناء فقط، انحناء اللي تفعله الان النصارى لبعضها. نعم صلى الله عليه. فالشاهد انه قال عليه الصلاه والسلام ما هذا، استنطقه ما هذا. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا، فقال يا رسول الله قدمت الشام فرأيتهم يسجدون رأيتهم أحسن فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال لا تفعل. والمراد هنا إن صح الحديث سجود الاحترام كسجود يعقوب ليوسف عليهما السلام، وأيضا الانحناء يسمى سجودا كما في قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا. نعم. الثاني عشر، وفي قصة تخلف كعب بن مالك رضي الله عنه قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك. الآن هذا كله أدلة على أن الاستنطاق هذا جادة مسلوكة في الأمور الكبار والصغار، أن الأنبياء يفعلون هذا دائما، ما يستعجل ويحكم بالظنون. الآن كعب بن مالك تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مع اثنين وفي 80 متخلفين أيضا. احتمال إن كعب، المعنى الأقبح إن كعب وصاحبيه مثل 80 هذولا اللي قال الله عنهم سيحلفون بالله إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، تركوهم هذولا وسخ. هذا المعنى الأقبح. وفي احتمال لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك، يعني ألم تشتري جملا لتغزو معنا، لماذا جلست؟ نعم صلى الله عليه. الثالث عشر، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أبي بن كعب رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي، وهو يصلي فالتفت أبي ولم يجبه، وصلى أبي رضي الله عنه فخفف، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني دعوتك؟ قال يا رسول الله إني كنت في الصلاة. قال أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى ولا أعود إن شاء الله. رواه الترمذي. إذا ناداك الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة أو والدك أمك أو أبوك، إذا ناداك وأنت تصلي، إذا كان يعني ظهر لك أنه ما يدري أنك تصلي وما عنده شيء ضروري ممكن تسبح أو تشير، وإذا ظهر لك أنه محتاج ولا يناديك يبغى منك شيء تجيبه ولو كنت تصلي، تقول نعم تجيبه ولو كنت تصلي، لأن إجابته فرض وصلاة النافلة تطوع. وتعرفون قصة جريج ما أجاب أمه فدعت عليه فأجاب الله دعاه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. نعم صلى الله عليه. والآيات والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة لمن أراد الله هدايته. بالنسبة إخوان هذه فيها فائدة الدرس هذا، مسألة الحلم والأناء والاستنطاق والسؤال، لكن هو أهم شيء فيه باقي اللي هو ما هي الأفعال المحتملة، بس هذه هي نقطة المسألة، ما هي الأفعال المحتملة. يعني نحن الآن متفقين على الاستنطاق، متفقين على أن فيه شيء ما في استنطاق وفيه، لكن ما هي الأفعال المحتملة وما دور القرائن فيها، دور القرائن في الاستنطاق إذا اتضحت وما اتضحت، كما مثلت لكم في الدرس الماضي. هذه إن شاء الله يجي لها مجال، مثل يعني اللي شفته يظهر منه شيء من أفعال، لكن ترى كونك تقول يعني اترك الفاعل، كونك تقول ان الفعل هذا شرك او هذا من افعال المشركين، هذا سهل، اسهل من الحكم على الفاعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ يقول لا ترجعوا بعدي كفارا، بعدين قال ماذا؟ يضرب بعضكم رقاب بعض. فتطلق الوصف وانت تريد ان الافعال افعال الكفار، تقول هذول يفعلون افعال الكفار. يعني قوله لا ترجعوا بعدي كفارا، هو قطعا القتل ليس مكفر بنص القرآن والسنة، إن القتل ما يخرج، فمن عفي له من أخيه سماه أخوه، ومع ذلك قال لا ترجعوا بعدي كفارا. فعرفنا أن اللي تقمص أفعال المشركين أو كذا تقول الأفعال هذه أفعال كفار، أو تقول لا تفعل فعل الكفار، أو لا ترجعوا بعدي كفارا، ثم عاد الفاعل نفسه هو اللي ينظر في فعله، هل هو محتمل ولا غير محتمل، وإذا كان محتمل ما هي الاحتمالات، وهل مقبولة ولا ملغية، وهل يستنطق ولا ما يستنطق. هذا هو محك المسألة، وإن شاء الله تتبين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونفقهنا في الدين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.